إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة كما تعلمون هو عن الحسد، وهذا أيها الإخوة داء خطير يصيب الأفراد والمجتمعات، فتكون فيه الهلكة السريعة، ويكون فيه التقحم في النار لمن غلب هذا الطبع على نفسه، فيورثه عذاب الله جل وعلا وسخطه في الدنيا والآخرة. وأيها الأخوة، مع انتشار هجوم الحياة المادية اليوم واستيلائها على عقول الناس وعلى قلوبهم، أقول مع انتشار هذه الهجمة المادية وما فتح من الدنيا على عباد الله في هذه الأزمان، كان سببا مباشرا وقويا لانتشار مرض الحسد في المجتمعات. ونحن أيها الإخوة نريد بادئ ببدء أن نتكلم على تعريف الحسد حتى نعلم ما هو الحسد. لقد وضح علماؤنا أيها الإخوة تعريف الحسد بما لا يضع غبشا فيه مطلقا، وأنا أسوق لكم بعض تعريفاتهم حتى تتبين ما هو هذا الحسد. الحسد أيها الإخوة عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره. وعرفه ابن حجر رحمه الله تعالى تعريفا أدق، فقال رحمه الله: الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، عن مستحق لها، لأنه قد يكون الشخص غير مستحق لها، ففي هذه الحالة تمني زوال النعمة منه ليس بمحرم. فمثلا كافر، شخص كافر أتاه الله عز وجل مالا وصار يستخدم هذا المال في الصد عن سبيل الله، أو فاسق من المسلمين يستخدم ماله في ارتكاب المحرمات وفي أنواع الكبير والفسق، هذا الشخص غير مستحق لهذا المال، هذه النعمة، ولكن الله عز وجل أعطاه إياها من باب الابتلاء والاختبار، فيكون حسده وتمني زوال هذه النعمة عنه خارجا عن تعريف الحسد المذموم شرعا. لكن يجب أن يفتش الإنسان في نفسه إذا تمنى زوال النعمة عن كافر أو عن فاسق، أن يفتش في نفسه لو أسلم هذا الكافر أو صلح حال هذا الفاسق، فهل سيبقى في نفسه تمني زوال النعمة عنه؟ فإذا كان الجواب نعم، فيكون الحسد في هذه الحالة حسدا مذموما، لأنه سيحسده بكل حال. يعني الحسد الذي في نفسه عام، سواء أسلم هذا الكافر أو صلح هذا الفاسق، الحسد معه مستمر. أما إذا تيقن بأنه إنما حسده وتمنى زوال نعمته أو النعمة التي لديه بسبب كفره أو فسقه ولأنه يستخدم هذا المال في الصد عن سبيل الله وفي ارتكاب المحرمات، فعند ذلك يكون هذا الحسد ليس بمذموم شرعا. وهذا الحسد أيها الأخوة الذي عرفه بعض العلماء بأنه تمني زوال نعمة عن المحسود، قد يتصور البعض أنه يتمنى زوال النعمة لتأتي من المحسود إلى الحاسد، يعني واحد يتمنى أن تزول نعمة المال عن فلان وتأتي إليه. هذا ليس فقط التعريف، لأن بعض الناس والعياذ بالله ممن استشرى هذا المرض في مثلتين يتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى لو لم تأتي إليه، يعني من قبط قويته وفساد نيته يتمنى أن تزول النعمة عن فلان حتى لو لم تجئ إليه، حتى لو زالت عنه عن غيره، يعني يقول علي وعلى أعدائي من بعدي هكذا. فهذا طبعا من الحسد المذموم. وكذلك أيها الأخوة يعرف ابن تيمية رحمه الله تعالى الحسد فيقول: الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، يعني أن تظهر وتكره ما ترى من حسن حال المحسود. لكن إذا أبغضت وكرهت رجلا ليس في واقعه حسن ولا نعمة التي عليه صالحة، فإنه في هذه الحالة لا يدخل في الحسد. ويقسم العلماء رحمه الله تعالى أيها الإخوة الحسد إلى أقسام. فمن هذا الحسد ما يكون مذموما، ومنه الشيء الذي ذكرناه الآن، ومنه ما يكون مباحا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: الحسد هو المناقشة في طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمن تعدى ذلك صار بغيا وظلما، ومتى نقص عن ذلك صار دناءة. يعني إذا الواحد ما هم الناس زاد إيمانهم وزادت نعمتهم أو نقص عملهم، ما هم هو غير مهتم بنفسه، ليس بمهتم أن يلحق بالركب الصالحين. فهذه الحال، هذه الحالة دناءة، يعني لا بد أن الإنسان يكون عنده بنفسه نوع من الاستشراف للنفوق بأهل النعم الصالحة، وإلا إذا صار لا يهم مطلقا، يعني فلان صار أحسن منه في الطاعات أو ما صار أحسن منه في الطاعات ما يهمه، هو باق على حاله وعلى مستواه المتربي، فهذا ليس بمحمود، هذه دناءة. لكن إذا كان حسده حسد منافسة، وهو أن يطالب الحاسد نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود، فإذا صار حاله وواقعه ما ذكرنا أن يتمنى أن يصل إلى ما وصل إليه المحسود من الأعمال الصالحة وأنواع البر، فهذا لا شيء فيه، يعني هذا لا يكون شيئا محرما أن تتمنى أن تصل إلى ما وصل إليه فلان. هذا النوع الأخير سماه رسول صلى الله عليه وسلم بالغصة، سماه رسول صلى الله عليه وسلم بالغصة. إذا أردنا أيها الأخوة أن نتعرف على أسباب الحسد، لماذا ينشأ الحسد بالنفوس؟ ينشأ الحسد بالنفوس من عدة أسباب. من هذه الأسباب الكبر، كبر يكون الإنسان بنفسه كبر، هذا الكبر والترفع المحرم يؤدي إلى الحسد. من هذا النوع ما حسد الكفار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نعمة الرسالة التي أعطاه الله إياه. فلما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الكفار مكة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا هذا القرآن نزل على محمد، لماذا لم ينزل على فلان؟ عندهم كبر، لماذا نزل على محمد؟ لماذا لم ينزل على فلان صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا يحسدون عباد الله المؤمنين، قالوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الطبقة المثلى في المجتمع. وقالوا أيضا للكفار، قالوا لرسلهم: ما أنتم إلا بشرا مثلنا، لما شاف النبوة والرسالة قالوا ما يمكن إلا بشر مثلنا، أنتم بشر. فهذا الكبر الذي في أنفسهم أدى إلى أن حسد الأنبياء على الرسالة. وأيضا أيها الإخوة، قد تتسبب الرئاسة وحب الجاه في الحسد. فإذا كان الرجل عديم النظير في مجال من المجالات، وصار الناس يثنون عليه ويمدحونه لأنه قريب عقله ووحيد دهره، فإذا سمع هذا الإنسان بنظير له في مكان في محل من أنحاء العالم حسده مباشرة، لأن النفس بطبيعتها تكره إذا كانت على مستوى معين، تكره أن يكون لها منافس. لو واحد عنده سيارة ليس مثلها في العالم، صمم تقرير خاص وصار مشتهر بين العالم كله، هذا عنده السيارة الفلانية اللي مواصفاتها كذا وكذا، هذا إذا سمع بأن إنسان آخر في العالم حتى لو في أقصى الدنيا عنده مثل هذه السيارة يحسده حتى لو لم يره لا هو ولا سيارته. لماذا؟ لأن النفس تحب التفرد بالنعمة أو بالميزة، وتكره أن توجد هذه النعمة وهذه الميزة لأي إنسان آخر. ولذلك فإن النفس تكره من يشاركها في العلم أو الشجاعة أو العبادة أو الصناعة أو الثروة أو غير ذلك. لماذا حسد علماء اليهود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسدوه على العلم الذي آتاه الله إياه. لماذا؟ لأنهم خافوا أن تزول رياستهم، خافوا من زوال الرسالة، حسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي ويغطي عليهم ويبدأ الناس يتلقون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك علماء اليهود، فحسد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا أن تزول الرئاسة. فانظروا كيف صار حب الرئاسة سببا ودافعا لظهور هذا الحسد في نفوسهم. وقد يكون أيها الإخوة من سبب الحسد هو قبح النفس وشحها على عباد الله، وذلك أن بعض الناس ما عندهم اشتغال برياسة ولا عندهم تكبر، ولكن إذا وقف عندهم إنسان أنعم الله عليه بنعمة ما في الدنيا شق ذلك عليه. يعني إذا في مجلس صار في كلام على واحد عنده نعمة أو عنده مال أو عنده نعمة الله عز وجل، يشق ذكر هذه القضية عليه، ثقيلة على أنفسهم، لا يستحملون ذكر هذا الرجل الموصوف بهذه النعمة، ثقيلة على أنفسهم. لكن إذا سمعوا خراب العالم واضطراب أحوال الناس والفقر الذي حل بالبقعة الفلانية أو الناس ترجي أوضاع الناس، إذا سمعوا هذا الكلام ينبسطون جدا ويشعرون، فهؤلاء هذه طبيعتهم. أما إذا صار الكلام فلان يفتع الله عليه والناس هذول جاهم رزق الفلاني هذول نزل عندهم مطر وهذول كذا، حسد. إذا سمعوا أن هذا قحط وهذا فلق كاجر فلاني وهذا جاني مرض، يحس ويسر ويستانس وينبسط من هذه الحالة. لماذا خبث؟ نفسه خبيثة، ماذا تتوقع منه أن يحصل إلا مثل هذه الآثار؟ يقع الحسد أيها الإخوة، يقع الحسد غالبا بين الأقران، وهذه نقطة مهمة جدا، خصوصا لمن كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية الناس. الذي يشتغل إلى بتربية الناس لابد أن ينتبه إلى هذه النقطة. هذه النقطة أيها الأخوة أن الحسد ينتشر غالبا بين الأقران والأمثال، فينتشر مثلا على مستوى الأقارب بين الإخوة وأبناء العم، لأنه في طبقة واحدة الإخوة يشتركون مع بعضهم في شيء واحد، وهم أوله عندهم ثاني من نسل الأب الفلاني، فيقع بينهم الحسد. الطلبة في الفصل لأنهم في مرحلة دراسية معينة يتساوون أقران، يعني أقران، يقع بينهم من الحسد ما لا يقع في غيره. يعني ما تجد طالب ابتدائي يحسد طالب جامعة، ولا تجد طالب جامعة يحسد طالب متوسط، لكن تجد غالبا الحسد ينتشر بين الأقران المتماثلين. ومثلا تجد العلماء الذين يستخدمون علمهم في الشر والذين لم والذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء يعني تزكية في النفس وإنما قد يكون أوتي ذكاء استطاع به أن يتعلم يحسد بعضهم بعضا حتى وصفهم بعض السلف بأنهم مثل السيوف يتناطحون. السجد التجار في طبقة التجار يحسد التجار بعضهم بعضا حتى على مستوى الحرف الدنيئة في المجتمع مثل الإشكاف وهو الذي يصلح النعل تجد الإشكاف يحسد من هو مثله يحسد من هو مثله ولذلك ما تجد مثلا تاجر القماش يحسد صانع الأحذية أو يصلح الأحذية ولا تجد العالم يحسد التاجر لكن تجد الحسد منتشر في طبقة العلماء في طبقة التجار في طبقة الحذائين في طبقة الناس الذين يشتركون أو يتناثلون في مهنة معينة أو حرفة معينة أو صنعة معينة لماذا ينشأها؟ ما هو مبعث الحسد بين الأقران؟ مبعث الحسد بين الأقران التزاحم على قطاع ضيق من قطاعات الدنيا بخلاف الآخرة فمثلا يضرب مثال يعني هو مثال انا ارجو ان النساء لا يغضبن لهذا المثال رجل متزوج باربعه نساء مثلا براءة الان كل امراه تتمنى ان يكون لها الحظ الاوفر والكامل من زوجها كل امراه من هذه الاربعه البراءة تتمنى ان يكون لها الحظ الاوفر من زوجها فالان المحل ضيق وهو الرجل يعني لا تتسع له امنيات النسوة الأربعة كل واحدة ما تتسع ما تشبع ما تستطيع أن تشبع أمنيتها وآمالها في هذا الرجل فنظرا للتزاحم على محل واحد يحصل الحسد لذلك لا تجد الناس يتحاسدون بالنظر إلى السماء لأن السماء واسعة جدا كل واحد ينظر على كوره ما أحد يحسد ولاد ليس ينظر للسماء وهو أحسن مني لا لكن تجد مثلا من هذه الحالة النساء اللاتي يعني لم يثبت الإيمان في قلوبهن يحكم بينهن الحسد إذا كنا لزوج واحد أما النساء اللاتي أوتينا إيمانا وحكمة وعلما ويقينا فإن هذه الأشياء تكون أبعد تكون بعيدة عن نفوسهن مثال زينب رضي الله عنها زينب إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في المنزل عند الرسول تنافس عائشة في ثاني عائشة زينب لكن لما صارت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة اتهمها المنافقون وأرجحوا وأشاعوا هذا الخبر فتلقفت نفوس المسلمين الضعيفة واشتركت في إشاعتهم الآن واحدة مثل زينب رضي الله عنها تتنافس هي وعائشة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما تتنافسان الآن هذه فرصة جيدة جدا لزينب أن تقتنصها وتتكلم في عائشة فرصة الآن الأخبار مشاعة وعائشة ما ثبتت براءتها بعد وصار الناس يتكلمون فحتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وصلت لمن قال كلام طيب يعني ليس من الإشاعات قال النساء غير كثير يعني ممكن زينب تتكلم بكلام يعني مثل هذا أو أشد منه أن تشترك في هذا الجو جو الإشاعات حتى تنال من عائشة يعني في تنافس ولكن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا جميعا بتثبيت الله لها وبثبات الإيمان في نفسها وبيقينها بربها سلمت من الفتنة ولم تتكلم بحرف واحد تشير إلى العالم أيها الأخوة هذا الموقف صعب يعني صعب أن تتحمل واحد من زينب وتحدث نفسها عن الكلام في هذا الجو وهي بهذه المنزلة من الرسول هي وعائشة تتنافسان ولكن حبست نفسها هذا يعني أن الحسد لم يدخل إلى قلبها وإلا لو دخل لتكلمت بمثل هذا الكلام أو أشد كذلك من أسباب الحسد وهي ما كان غلطة إبليس عليه لعنة الله يتجلى في قول الله جل وعلا على لسان إبليس في القرآن الكريم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أمر الله عز وجل الملائكة وأمر كذلك إبليس بالسجود امتنع إبليس. لماذا امتنع إبليس؟ قال أنا خير منه. لما سأله الله قال أنا خير منه. فالذي يبعث على الحسد إبليس حسد آدم. كيف يسجد له الملائكة؟ الملائكة يعني أعداد هائلة، أعداد هائلة الملائكة كلهم يسجدون لآدم، حسده على هذه المنزلة. فقال بدأ في نفسه الحسد، كان من أسباب الحسد ازدراءه لآدم. قال أنا خلقتني من نار خلقتني من طين، أي خلقت آدم من طين، ازدراءه استقره، هذا كان من أسباب الحسد. الشيء الثاني قال أنا خير منه، أنا خير منه. هذه الكلمة أنا خير منه تفضيل نفسه، تفضيل له، تفضيل نفسه على آدم كان من أسباب الحسد. كذلك أيها الأخوة من أسباب الحسد أيضا التنافس، التنافس في غير طاعة الله. أما إذا كان التنافس في طاعة الله فقد حث الله تعالى عليه فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حث على التنافس لنيل الجنة، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من أسباب الحسد الشماتة، يقول الله جل وعلا عن المصار إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. هذا الفرح هو فرح الشماتة. لماذا يتشمتون في المسلمين وإذا نزلت فيهم المصيبة فرحوا؟ من الأسباب أنهم يحسدونهم، أنهم يحسدونهم. كذلك أيها الأخوة من أسباب الحسد إعجاب الحاسد بنفسه. إذا أعجب الحاسد بنفسه بمزايا، الواحد يرى نفسه يعني فيها مزايا على الناس ولا يفكر أو لا يتفكر من عيوب، فلذلك يقع في الحسد. كذلك أيها الأخوة نقطة مهمة، هل يقع الحسد بين المؤمنين؟ قيل الحسن البصري سئل هذا السؤال، قيل له يا أبا سعيد أيحسد المؤمن؟ واحد قال أيحسد المؤمن؟ قال لا إن لك أنسيت إخوة يوسف؟ قال نعم يحسد المؤمن، يحسد المؤمنين، المؤمنون يحسد بعضهم بعضا، يقع قد يقع بينهم الحسد الحسد. فقال له أنسيت إخوة يوسف؟ والآن إخوة يوسف كانوا مسلمين أم لم يكونوا مسلمين؟ إخوة يوسف إيش دينهم؟ وما هو دين أبيهم؟ الإسلام. الإسلام هو الدين الذي بعث به جميع الأنبياء. العقيدة الإسلام واحد ولكن اختلفت الأحكام والتشريعات، ولكن كل واحد بعث يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فإخوة يوسف كانوا مسلمين، كانوا على دين أبيهم. من هو أبوهم؟ يعقوب. ويوسف كذلك عليه السلام كان مسلما، لكن مع كونهم المسلمين ما منع ذلك من وقوع الحسد بينهم وبينهم، فحسدوه على نعمة محبة أبيه له واصطفائه له على إخوانه، لأنه كان يستأهل ذلك الاصطفاء، فكان أتقاهم وأعبدهم وأشد، كان فيه اجتمع فيه الصفاء، لذلك أحبه أبيه، كان أفضل من إخوانه في تقوى الله والعبادة. كذلك أيها الأخوة لا بد أن نتكلم عن شيء مما يتعلق بما ورد عن العلماء في ذم الحسد. يقول رسول الله عليه وسلم وهو سيد العلماء وأعلم البشر على الإطلاق، يقول في الحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم، إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ يعني كيف تتقنون إذا فتحت؟ قيل: نكون كما أمر الله. الصحابة ظنوا بأنفسهم خيرا أنهم سيكونون في ذلك الوقت كلهم، فقالوا: نكون كما أمر الله. قال: ألا غير ذلك ما تتوقعون أن يكون هناك شيء آخر؟ ما هو؟ قال عليه السلام: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتجابرون، ثم تتباغضون، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. فتعرفوا كل اللهم أنا أخشى إذا فتحت عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتجمعوا الأموال، وهذا الجمع والسعي وراء الدنيا سيسبب الحقد والبغضاء ويسبب الحسد. الحسد يسبب التجاوز والتقاطع والقتال في النهاية. وحدث هذا، وحدث هذا من دعاة المجيد ممن فتحت عليهم الدنيا وطبعا فتح فارس الروم عاصره الناس من التابعين، يعني من الذين جاءوا بعض الصحابة. والتحاسد الذي وقع كان، يعني التحاسد والتقاطع والإقبال على الدنيا كان من بعد عصر الصحابة، يعني لما انتشرت الأموال وصار هناك شرف عظيم ولم يكن هناك نفوس تقية، استشرى في الناس داء الحسد، واستشرى طبعا لذلك التباغض والتقاطع والتقاطع. فيقول أحد السلف في ذم الحسد: الحاسد عدو نعمة الله، لأنه قاصد على قضائه غير راض بقسمته بين عباده. هذا الذي يحسد الناس على النعمة هذا ساقط على قضاء الله، لأن الله عز وجل هكذا قسم النعم بين الناس. فهذا الرجل إذا حسد معناه أنه غير راض بالقسمة، غير راض بهذه القسمة، فلذلك هو يحسد. ويقول أحدهم: ما من حاسد إلا لعاد حسده عليه، ألم ترى أن الله يقول: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء، المكر السيء يحيط بأهله في النهاية، وإذا ما حاق به في الدنيا يحيط به في الآخرة. وقال أحد السلف: أول ما عصي الله به، أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد. أول معصية في السماء وأول معصية في الأرض كانت الحسد. أول معصية في السماء ذكرناها، وهو عصيان، أو الحسد في السماء سبب المعصية هو عصيان إبليس لله عز وجل بسجوده لآدم. وأما أول معصية في الأرض من الحسد فهي ما حسد به أحد ابني آدم، حسد به أخاه قابيل وهابيل، حسد أخاه على نعمة وهي أن الله عز وجل تقبل منه قربانا، فحسده على هذه النعمة وأدى الحسد إلى قتله. وقال بعض الشعراء: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك للحسد، يعني عداوة الحاسد من أشد أنواع العداوات. وقال ابن مسعود: لا تعادي نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من قبله. وقال الحسن البصري: ليس أحد من خلق الله إلا وقد جعل معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى الذل والظلم لم يتبعه منه شيء. ولذلك ذم الله عز وجل أهل الكتاب الذين قال لهم ود كثير، أو قال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ لماذا يردون؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هم عرفوا أن هذا الحق وأنكم اتبعتموه، فهم حسدا ما يريدون أن تتنعموا بنعمة الهداية والإيمان، فيتمنون من داخل أنفسهم أن تزول هذه النعمة عنكم، ويردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقد وقع كثير من أمنياتهم وتحقق أي الإخوة في هذا العصر، كثير من تمني الكفار هذا أن يردون كفارا حسدا من عند أنفسهم وقع في هذا العصر. فقد ارتد كثير من أجيال المسلمين، وهو أبناء المسلمين أجيال من المسلمين ارتدت عن دين الله جل وعلا، فتنصر منهم من تنصر، ودخل في الشيوعية منهم من دخل، وفي المذاهب الإلحادية، وبعضهم ارتنق اللا دينية صاروا بغير دين، وبعضهم ترك خرج من الإسلام بأنواع من الكفر، ترك الصلاة الكلية وسب الدين وعدم فعل أي نوع من أنواع الخيرات. فتحقق للكفار شيء عظيم مما كانوا يصبون إليه ويتمنونه، فارتد كثيرا من أبناء المسلمين والعياذ بالله تعالى. كذلك أيها الإخوة، ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحسد فقال: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وخلف جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. رواه احمد والنسائي والحاكم عن ابي هريره وهو حديث صحيح. ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد، لا يجتمعان. وقال بعض السلف: الحاسد لا ينال في المجالس الا ندامه، ولا ينال عند الملائكه الا البغضاء، ولا ينال في الخلوه يعني اذا اختلى بنفسه لا ينال الا جزعا وغما، ولا ينال في الاخره الا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله الا بعدا ومغضبا. ولهذا قيل لانتكار الحسد، قيل قال ابن تيميه رحمه الله نقلا عن بعض السلف: ما خلا جسدا من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. والحسد ايها الاخوه شر من البخيل، لان البخيل يمنع عن نفسه، يمنع النعمه عن نفسه، لكن الحاسد يتمنى يريد ان يمنع النعمه عن الناس كلهم، ولذلك صار الحسد اشر من البخيل واقل. واعلموا ايها الاخوه ان الحسد انواع، فمن الحسد ان يتمنى الانسان زوال النعمة عن الغير، وهذا ذكرناه، لكن نحتاج إلى بعض التفصيل في الغبطة، وهو الحسد المباح الذي صار فاصل لا حسد إلا بالنسبة. فهذا تفصيله: أن يحب الإنسان حال الغير ويتمنى أن يكون مثله، وهو ما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. لفظ البخاري لفظ مهم في معرفة هذا النوع من الحسد المباح. يقول في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقول بالليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. لاحظ الكلام، قال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، ما قال يا ليتني راح عن هذا وجاء إلي، قال: وليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه بمثل ما عمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني يقضي على هذا المال، يعني حتى يأتي على هلكته، يعني حتى ينفقه كله في الحق، هذا يعني يهلكه. فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، يعني من المال، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا أيها الأخوة أراد علما مثل علم هذاك ليعلم الناس، وأراد مالا مثل مال ذلك لينفقه في سبيل الله. فعلى ذلك من كان عنده علم لا ينتفع به، يعني من كان عنده علم لا يعمل به ولا يعلمه لغيره، فإنه لا يحسد، يعني لا ينفق على هذا. انتبهوا معي، هذا الحديث هذا الغبطة، حديث الغبطة، الذي يغبط هو العالم الذي يتعلم العلم ويعلمه ويعمل به. فإذا كان واحد عنده علم لكن لا يعمل به ولا يعلمه لغيره فهذا لا يغبط. وكذلك الذي عنده مال لا ينفقه في طاعة الله فهذا لا يغبط، يعني ليس بعد يقول لنفسه يا ليت عندي مثل فلان. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم العلماء الصالحون من قوم قارون أنكروا على من قال من قومهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. في ناس قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ها هؤلاء الناس ما تمنوا زوال النعمة عن قارون وأتيانها إليه، قالوا يليك لنا مثل ما أتي قارون. لكن علماء بني إسرائيل الصالحين من العلماء ماذا قالوا لهم؟ قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني لا، هذا لا تتمنوا هذه الإنية. ليش؟ لأن قارون كان ينفق ماله في معصية الله، فحتى هذا لا يكون فيه غفة مثل هذا النوع. لذلك إذا ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقشون في الغيب في الخير ويغبط بعضهم بعضا، واسمعوا إلى هذه القصة التي ثبتت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أمرنا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. يعني صادف أمره بالصدقة، صادف مالا عندي، صادف أن كان عنده عمر الخطاب في ذلك الوقت مال كبير. فقلت أن لن أسبق أبا بكر، يعني كل مرة أذكر هو دائما ينفق أكثر. فقال عمر بنفسه وعند الناس، قال: الآن أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنفس مالي، أخذ نصف المال، نصف هذا المال كبير، وذهب إلى رسول الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أبقيت لأهلي مثل هذا المال الذي أعطيت كبير، لأنه أخذ النصف. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت، يقول عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. قل أبو بكر يعني حاول هذا اليوم هدف على أنه يسبق الناصر نقطع، قال: أن أبو بكر جاب ماله أتى بماله كله. فقال: لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني وين الله يفعل الخير، ولكن يعني لا أجد نفسي، ما حيقصر على ذلك المستقبل أني أسبقك في عمل من أعمال الخير. فهذا ما فعله عمر من المنافسة والغفة أمر مباح، لكن يبقى أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف أفضل من عمر، لأنه ما جاء في نفسه حتى الغصة، يعني ما جاء في نفسه الغصة ولا نوع من أنواع الحسد. ولذلك من هذا النوع من أنواع الغصة ما حصل لموسى عليه السلام في قصة المعراج، ما حصل له من البكاء. فثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجاوز موسى وهو صاعد إلى السماء، صاعد إلى الله عز وجل، فقيل بكى موسى، فقيل له: ما يبكي؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. يعني يبكي لأن رسول الله يدخل من أمتي أكثر ما يدخل من قومه. فبكى موسى لا حسدا للرسول ولكن غبطة يغبطه على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه. فيقول ابن تيمية في تعليق لطيف، يقول: يا عمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل حالا من موسى، لأنه لم يكن عنده شيء من ذلك، لا حسد ولا غبطة. فهذه المنافسة أيها الأخوة في الخير، الغبطة، هذه مطلوبة شرعا. من أمثلة هذه المنافسة المنافسة التي كانت تحصل بين الأوس والخزرج في الطاعة، فكانوا يتنافسون في ميدان القتال، من يقدم منهم في المعركة، ومن يقتل في المعركة دفاعا عن الله ورسوله، ومن يزيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد مثلا. وإذا مثلا واحد من هؤلاء ذهب ليقتل عدوا من أعداء الإسلام، مثل ما حدث في قصة سلام بن أبي الحصين، انتجب آخرين لقتل عدو آخر، فكانوا يتنافسون الأوس والخزرج في هذا المجال. وهذا أيها الأخوة مهم للدعاة إلى الله عز وجل، أن يتنافسوا في الخير تنافسا شريفا، لا حسد بينهم ولا تباغض ولا تجابر ولا تقاطع، وإنما يتنافسون في الدعوة إلى الله عز وجل. يحاولون في الناس، من يحاول أن يعلم أكثر، من يحاول أن يهدي أكثر من الناس بذات الدلالة والإرشاد، من يحاول أن يفتح نفوس الناس ويجذبهم إلى الحق، من يحاول أن ينفق أكثر بطاعة الله، من يحاول أن يشهر أكثر بالدعوة إلى الله، من يحاول أن يتعب نفسه أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يحاول أن يجاهد نفسه أكثر بتعلم العلم الشرعي. هذه مجالات منافسة شريفة، لا شيء فيها لأنها بعيدة عن الحقد والبغضاء والحسد المذموم. أما إذا كانت منافسة غير شريفة فيها حقد وفيها بغضاء وفيها أهواء وفيها تعدي فعند ذلك لا يكون هذا تنافسا حتى ولو كان ظاهره محمودا، كما ذكرنا لكم من بعض من أنواع التنافس أو الحسد الذي يحدث بين بعض طلبة العلم أو العلماء الذين لم يؤتوا إيمانا وحكمة. فلهذا أيها الأخوة، لماذا هنا سؤال، لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهد في حديث الغصة؟ يعني الرسول قال لا حسد إلا في المسلمين، فذكر صنفان من الناس، قارئ القرآن عامل به يعلم الناس، ورجل ينفق من مال كبير هو عنده أو ينفق من ماله حتى يريد ضرها. لماذا لم يذكر المجاهد؟ يعني قد يسأل واحد يقول طيب إذا كان في القارئ القرآن في الغني الذي ينفق أو صاحب المال الذي ينفق ماله وجود الرفقة تجوز، فأفلا يكون ذلك لمن هو أفضل منهما مثل المجاهد؟ طيب يجيب عن هذا السؤال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول: والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكر الجهاد وإن كان أفضل. هذه نقطة مهمة نفسية. النفوس يعني إذا واحد الناس عموما إذا رأوا واحد يعني في تعب وفي مشقة وفي زهد ما يحسدونه، يحسدون الناس الذين يعني في عملهم نوع من السهولة. فإن قلت لي ما وجه السهولة أو ما هو وجه الحسد، ما هو وجه لماذا حسد العالم الذي يعلم الناس والغني أو صاحب المال الذي ينفق؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله: لأن هذه الأعمال تعليم والإنفاق يحصل فيها تعظيم للشخص من قبل الناس، ويسودونه بما يحصل من تعليمه وإنفاقه. يعني مثلا العالم الآن بين الناس يعني له نوع من السيادة، هذا يسبب نوع من الحسد. لكن واحد راح يقاتل في معركة ويقتل ويجرح ويسلم ويصير عليه مشقة شديدة وجهد، فمثل هذا عادة الناس أنهم لا يحسدونه. ولذلك لا يحسد الناس الفقير أو الشحاذ، لا يحسدونه حتى لو أكل أحسن منهم وصار هو في متعة النكاح أحسن منهم لا يحسدونه. فقضية تمني زوال النعمة عن المحسود أمر خطير، وهو وإن زالت النعمة عن المحسود فإن الحاسد لا يبرأ من مرض الحسد. يعني لو واحد حسد ثاني على ماله فذهب المال وأكلت من ثانيه، هل يزيل الحسد من قلب الحاسد؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الذي حصل لا يسبب راحة للحاسد، فإنه مثل المريض الذي عولج بما يسكن وجعه. يعني إذا مثلا واحد حسد على هذا على ماله أفلح، هذا الإفلاس بمثابة الإبرة المخدرة في جسد الحاسد، لكن ما يعني هذا أنه مريض بريئا من مرض الحسد، فإنه يظل غير مرتاح. ولذلك فإنه إذا جاء للتاجر هذا ربح مرة أخرى وأتى له مال يتجدد الحسد، بل إذا أتى مال إلى شخص آخر غير الذي أفلس يتجدد الحسد أيضا، فهو لا يبرأ من مرض الحسد لأنه قد تعود عليه وصار داء فيه. ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، فقال جل وعلا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هنا كلمة إذا حسد تعني شيء، وهو الاستعاذة من شر الحاسد في حالة وقوع الحسد منه بالقول أو العمل. أما إذا بقي في نفسه فلن يكون هناك شر منه. إذا بقي الحسد في نفس الحاسد ما أظهره بالقول ولا بالعمل، معنى هذا أنه لم يؤذي. فلذلك أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، يعني إذا أظهر حسده بالقول والعمل. كذلك أيها الأخوة، من أنواع الحسد وفي يوسف يوسف. لماذا حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف؟ لماذا؟ قالوا أنه أحب إلى أبينا منا. قالوا يوسف أحب إلى أبينا منا، ونحن عقبة، نحن كلنا ما عد فينا إلا في يوسف، من كلنا ما عد فينا إلا من يوسف، فبدأ إليه بدأ الحسد. لذلك يعقوب عليه السلام كان حكيما، فألقى يوسف ابنه قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدك. لماذا أمره؟ أمره بإخفاء النعمة، اللي رؤية هذه رؤية صالحة نعمة، أمره بإخفاء النعمة وأن لا يحدث بها، لأن يعقوب يعلم حال بنيه ويعلم أن فيه الحسد. فلذلك أمر ابنه يوسف بأن لا يقصص رؤياه على إخوته فيكيد له كيدا. والحسد أيها الإخوة يؤدي إلى أمور شنيعة، فمثلا هنا في قصة يوسف أدى الحال بإخوة يوسف إلى أن تكلموا في قتله وفي التخلص منه، وتآمروا على إهلاكه، وفعلوا هذا وخططوا له ونقذوه ورموه في البئر، وتسبب هذا في أن يوسف أصبح عبدا للكافرين. يعني بيع يوسف في مصر لقوم من الكفار. انظروا ماذا سبب الحسد، سبب ان الانصار واحد حر من المسلمين صار عبدا عند كافر من الكفار. هذه عاقبه وخيمه، هذا مثال على ما يؤدي اليه الحسد. المثال الاخر المذكور في القران قصه قابيل وهابيل، حسده على ان تقبل الله قربانه، حسده فبسط اليه يده فقتله، فادى الحسد الى قتله. لذلك صار على ابن ادم هذا القاتل صار عليه وزر، نزل اوزار كل من قتل من القتل على وجه الارض الى قيام الساعه، لان من سمى سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. كذلك ايها الاخوه، التحاسد ليس من الضروري ان يقع بين اثنين فاكثر، لأنه قد يفهم الإنسان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، المحاسدة هنا من المفاعلة، يعني يقوعها بين طرفين، فقد يقول واحد الحسد هنا يعني ما يقع بين اثنين فأكثر، هذا معنى لا تحاسدوا. ولكن البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها عندما بوب على هذا الحديث بعنوان باب ما ينهى عن التحاسد والتجاوز، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فأشار بذكر الآية البخاري فكره في هذه الترجمة أنه أشار بذكر الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين اثنين فصاعدا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد، ولو وقع من جانب واحد. يعني ومن شر حاسد، يمكن الحاسد يحسدك لكن أنت ما تحسده. كذلك أيها الأخوة، من ضمن أنواع الحسد أن بعض الناس أو حالات الحسد أن بعض الناس يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: بعض الناس لا يظهرون حسدهم ولا يؤذون غيره، يعني ما يؤذيه بقول وفعل، ولا يسبه ويشتمه ويغتابه والنميمة وهذا، ولا يؤذيه يعني مثلا بأنواع الإيذاء، ولكن إذا كان هذا الحاسد في مجلس وذم المحسود إنسان آخر، واحد حاسد في مجلس وأهل المجلس تكلموا وحسدوا إنسان آخر، الإنسان الذي يحسده الحاسد، فيقول: فإنه لا يدافع عنه، يعني لا يتكلم عليه، ابتداء ما يتكلم عليه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يؤذيه، لكن إذا جاء في مجلس وتكلم الناس على المحسود الذي يحسده هو لا يدافع عنه، يسكت يعني. وهذا يمكن من تلبيس الشيطان، يقول له: انت ما سويت شيء، انت سكت ما شاركت المنكر. ولكن ماذا ينبغي عليه في مثل هذه الحاله؟ ان يدافع عنه إذا أراد أن يخرج الحسد من قلبه لا بد أن يدافع عنه وقد وهو في حالة الذنب. وكذلك يقول ابن تيمية: وكذلك لو مدحه أحد لسكت. يعني هذا الحاسد لو مدح المحسود في المجلس سكت لا يشارك في المجلس. المفروض أن يثني عليه إذا أراد إخراج الحسد من قلبه أن يثني عليه. فيقول ابن تيمية: يقول قد لا يكون هؤلاء من الناس الحاسدين، يعني ما ظهر منه شيء، لا يكون له عقاب الحاسدين، لكن يكون له عقاب آخر. يقول: وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصرون في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. يعني هؤلاء لا عز وجل يعاقبهم، قد يعاقبهم بعقوبة أخرى، وهو أنهم إذا ذموا في مجالس ما وجد من يدافع عنه، مثلما امتنعوا عن الدفاع عمن يحسدونه إذا وقع له ذنب. كذلك أيها الإخوة، قد يكون الحسد على نعمة موجودة وقد يكون على نعمة من المتوقع أن تحدث. قد يكون لنعمة موجودة وقد يكون الحسد لنعمة متوقع حدوثها. مثال على ذلك قول الله جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. المنافقين الذين تخلفوا يقولون المؤمنين أحيانا على درساتهم يقولون لهم إذا انطلقوا إلى مغانم، يعني مثلا غزوة يعني أو غنيمة سهلة، يقول ذرونا نتبعكم، خلونا نجي معاكم. المنافقين يقولون هذا لأن القضية سهلة وما يتوقعوا القتال ولم يتعرضوا للقتل. ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل الله عز وجل وسلم: قل لم تتبعون، لم نسمح لكم بأن تتبعون، كذلكم قال الله من قبل، هذا حكم الله. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ليش قالوا بل تحسدوننا؟ يعني يقولون: يا أيها المسلمون أنتم تحسدوننا، ما تبغون نروح معكم حتى لا نحصل على الغنائم. فواضح من الآية أن هذا، أن الحسد يكون على شيء، على النعمة المتوقع حصولها وليس من الضروري ولازم أن يكون على النعمة الموجودة الآن. كذلك أيها الإخوة، يتعرض الآن إلى قضية علاج هذا الحسد. يعني بعدما تعرضنا إلى تعريف الحسد وأنواع الحسد وأسباب الحسد، نأتي على الجزء المهم وهو علاج الحسد. يعني كيف يعالج الحسد؟ المفروض أساسا أن تكون النفوس في المجتمع الإسلامي سليمة، أن تكون النفوس سليمة، ولكن يعني هذا المفروض، هذا المثال، ولكن الناس يعني مثل ما قال قلما يخلو جسد من حسد. لذلك مدح الله الأنصار مدحا عظيما جدا في القرآن الكريم. يعني من تصور المدح أو الشيء الذي مدحوا به فإنه شيء عظيم. يقول الله جل وعلا عن الأنصار، يقول: ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا. تدبر معي هذا الجزء من الآية. الآن المهاجرين هاجروا إلى المدينة، طبعا كانوا فقراء، ففرض لهم شيء من الفيء، يعني كان جزء من مصارف الفيء يذهب إلى المهاجرين فقط ما يروح الأنصار. والرسول أعطى في غزوة حنين المهاجرين وما أعطى الأنصار غنايا. أيضا الله عز وجل فضل المهاجرين على الأنصار في القرآن الكريم، المهاجرين أفضل من الأنصار لأن لهم سبق قدم في الإسلام، يعني قدمهم في الإسلام كانت أسبق من الأنصار، وأوذوا في مكة ما لم يؤذ الأنصار، وصبروا ما لم يصبر الأنصار على عذاب. فلذلك فضلهم الله على المهاجرين، فضلهم على الأنصار درجة، فضلهم. الآن هذه نعمة، سواء كان نعمة جزء من الغنيمة جزء من الحي، أو سواء كان نعمة الرفعة في الدرجات. الشيطان سيدخل ويقول نفس الأنصاري مثلا كيف هذا يأخذ من الغناء مثل ما تأخذ وهو أحسن منك يعني، أو يأتي له يقول إيش يعني علشان هو صار قبلك في الإسلام يصير أنت الحين يعني دونه يصير هو أفضل منك وهذا. فالأنصار ما استجابوا لنداء الشيطان في نفوسهم واستعاذوا من شره ولم يدخل في نفوسهم شيء على إخوانهم المهاجرين، لذلك قال الله جل وعلا ناجحا لهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا يعني أوتي المهاجرين، لا يجد الأنصار في نفوسهم حاجة يعني حسدا ولا ذلا ولا حقدا ولا بغضا لما أوتي المهاجرون من النعمة، ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب هذا المفروض أن يكون القرون الثلاثة المفضلة الأولى وعلى رأسهم المهاجرين الأنصار هذه حالهم وسيرتهم عرضت وفسرت في التاريخ وكتب السيرة، لماذا؟ حتى نحن نستفيد منها. من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة أنه ما جعل الإسلام مبادئ نظرية لم تطبق وأعطانا إياها، بل كان لدينا رصيد تجربة أشار إليها السيد رحمه الله في كتابه هذا الدين، بل كان لدينا رصيد تجربة يعني هذه المبادئ من السماء التي نزلت طبقت في مجتمع إسلامي وظهرت آثارها وثمراتها، ثم أمرنا بأن نتبع النظري والعمل، فأمرنا أن نتبع الأحاديث والآيات المفصلة وأمرنا أن نقتفي أثرهم فبهداه نقتدر وأن نكون مثلهم. فمعرفة من حال مثل هؤلاء الناس هذا يساعد في العلاج، هذه نقطة. والذي يساعد في علاج الحسد أيها الأخوة أمران علمي وعملي، فالعلمي مثل علمنا بحاله ومسيرتهم، ومثل علم الحاسد كذلك أن حسده يضره في الدنيا والآخرة، يضره في الدنيا لأنه يعيش دائما في غم وفي هم وتجده يعني قلق الليل والنهار يفكر، وفي نفسه هذا الحسد يثور وهذه البغضاء والحقد وهي مستعرة على أخيه المسلم، هذا هو أذى بالنسبة لنفسه. لذلك لا يوجد ظالم يشبه المظلوم مثل ما يشبه الحاسد، يعني الحاسد مظالم ولكنه في نفس الوقت مظلوم لأن يظلم نفسه، لأن الحسد هذا يجعل يعيش في عذاب نفسي رهيب، يجعل يفكر ويقلق وهذا عذاب، هذا عذاب نفسي. لذلك تجد بعض الناس نفوسهم عوجة من هذه الناحية، يعني إذا جلست معه وسمعت كلامه في الحسد وكيف يتكلم على الناس الآخرين الذين أوتوا النعمة تجده يعيش في عذاب فعلا، تجده يعيش في جحيم، هذا في الدنيا قبل الآخرة طبعا. وكذلك إذا اشتغل الإنسان بنفسه وبرفع مستواه سواء كان ماديا أو دنيويا فاشتغال بنفسه هو العقل وهو علاج من علاجات الحسد، وعندما يفكر الحاسد بأنه بحسده هذا يعارض قضاء الله وينكر اسمة الله جل وعلا، الله عز وجل ما قال نحن قدرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، فالله عز وجل هو الذي قسم المعايش بين الناس، يعني الحاسد إذا جاء الحسد لواحد يقول في نفسه الله عز وجل هو الذي قسم للناس المعايش، وهو الذي أعطى فلان هذه الأموال الكثيرة وأعطى فلان الصوت الجميل وأعطى فلان جاذبية الشخصية وأعطى فلان مثلا العلم، فالله هو الذي قسم هذا، هو بحكمته وقدره قسم هذا، لماذا أنا أعارض قدر الله عز وجل وأقول ليش يعطى فلان وأتمنى أن تجول النعمة من عنده؟ فإذا فكر في نفسه مثل هذا التفكير فإنه من أسباب زوال الحسد بالنفس. كذلك من علاجات الحسد أن الإنسان يتمنى، نعم يتمنى أن يحصل على نعمة مثل ما عند الناس الآخرين من أصحاب النعيم، ولكنه في حالة معينة يجب أن يصرف نفسه عن هذا التمني. ما هي مثل هذه الحالة أيها الأخوة؟ هي التي ينطبق عليها ينطبق قول الله جل وعلا فيها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني قد يقول هذه هذا جزء من آية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلو واحد قال: كيف أنا الآن إذا تمنيت أن يكون عندي علم مثل فلان وعندي مال مثل فلان وعندي، هل هذا يدخل في النهي عن، هل هذا منهي عنه؟ هل في تناقض في تعارض؟ قال المفسرون في قول الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني في الأمور المستحيل أن تحصل لك. يعني مثلا هم لما تكلموا عن سبب النزول في التفاسير قالوا، يعني من ضمن السياقات سياقات قصص أسباب النزول، قالوا أن بعض النساء نساء الصحابة قالوا في نفوسهن: لماذا لا نجاهد مثل الرجال ونخرج المعارك ونقاتل يعني ونموت شهداء في سبيل الله؟ لماذا الواحدة منا شهادتها بنفس شهادة الرجل؟ يعني ليش صار شهادة الرجل مثل شهادة امرأتين؟ فبعض النساء الصحابة قد يكون وقع في نفوسهن التمني أن يحصلن على رتبة مثل رتبة الرجال، فلذلك نهى الله عن هذه الحالة، قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وهذه أيها الأخوة تريح المرأة جدا. الآن دعاة تحرير المرأة يعني يزددون ويتكلمون في صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم عن تحرير المرأة، ويجب مساواة المرأة في الرجل، كيف تأخذ نصف مال الرجل في الميراث؟ كيف شهادتها بنفس شهادة الرجل؟ كيف تمنع من القتال؟ صار مثلا قال: حد كل الجهاد، النساء ما عليهم جهاد، ما يجب عليهم الجهاد، ما يجب، وإنما حدهن الجهاد. في هذه الحالة لأنه من المستحيل، خلاص الله عز وجل قضى في الأمر، قضى المرأة ليس عليها جهاد، وقضى أن المرأة تقر في بيتها، وقضى أن المرأة لها نفس مثل الرجل في الميراث، وقضى أن شهادتها شهادة المرأتين بشهادة الرجل، قضى هذا. فالآن ليس هناك مجال للنساء مثلا أن يتمنين أن يقر مثل الرجال. فإذا هذه الحقيقة تقرت في نفوس المرأة مثلا فإنها تستريح تماما، وهؤلاء الذين يطنطنون حول الكلام تسوية المرأة يعني تزهد في أقوالهم وتعلم أنها كلها باطلة. ومما يريح المرأة أكثر أيها الإخوة أن الله عز وجل يعني بفضله وكرمه على المرأة أنه ما جعل أجرها نصف أجر الرجل، يعني ما قال إذا الرجل عمل عمل وأخذ حسنة وعملت المرأة مثلها وتأخذ نصف حسنة، لا، المرأة مثلها لها مثل ما لرجل الحسنات تماما، المساواة. وماذا تريد أكثر من ذلك؟ أن تكون لها المساواة في الأجر ورفعة الدرجة والجنة عند الله جل وعلا. فإذا استقر في نفسها هذا المفهوم وهذا التصور اجتثت جذور الفتنة التي يرفعها ويثيرها أعداء الإسلام في نفوس النساء. كذلك يعني مثلا مثال يعني ما هي القضية ليست خاصة بالنساء، هل واحد يجوز يتمنى أن يكون نبيا؟ إن النبي نبوة نعمة، صح نعمة. هل يجوز لأي واحد منا أن يتمنى أن يكون نبيا؟ لا يجوز، يعني انتهت النبوة، الرسول خاتم الأنبياء. فلذلك هذا يدخل في قول عبد الله: تتمنى ما فضل الله بعض، يعني فضل المرسلين فجعلهم رسل وأنبياء، ولما كانت القضية خاصة بهم مستحيل أن يكون تكون لغيرهم، صار تمني النعمة هذه محرم. فهذا معنى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيضا أيها الأخوة، من ضمن العلاج أن يفرق الإنسان بين صيغ التمني، صيغ التمني كيف؟ يقول أحد السلف: لا تقل ليس لو أن لي مال فلان وأهله، مثلا عنده مال وعنده أهل ممتازين، لا تقل في تمنيك، لا تقل لو أن يا ريت يصير لي مال فلان وزوجتي أو أهلي، لا تقل كذا، وإنما قل يا ليت لي مثل مال فلان وأهلي. لاحظ الفرق دقيق. لا تقل يا ليت لي مال فلان وزوجتي فلان، لا، قل يا ليت لي مثل مال فلان وأهلي مثلا أو علمي. ليه؟ لأنك لما تقول يا ليت لي مال فلان وعلم فلان معناها أن يذهب من عندي ويأتيك، لأنه المال هذا معين يعني محصور ماله. لكن أن تقول مثل مال فلان أو مثل علم فلان أو مثل أهل فلان، فعند ذلك لا يكون في بأس، هذا من ضمن العلاجات. كذلك يقول الله عز وجل واسأل الله من فضله، لما تكلم على نحن قسمنا بينهم معيشتهم قال واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، ما عليك فلان ايش عنده فلان كم يملك، اسأل الله عز وجل من فضله، لأن خزائن الله عز وجل لا تنفذ. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، لو الناس عندهم خزائن الله لو فرض هذا وينفقون بنفس الكيفية وبنفس الكمية التي فسيمسكون يعني يبخلون. الله عز وجل يعطي الناس عطايا عجيبة هائلة جدا. فلذلك لا تقول لا تفكر فلان ايش عنده فلان ايش ممتلكاته النعمة اللي عنده فلان، وانما اسأل الله من فضله. شوف عنده الله كثير يقول يا رب ارزقني مالا لا اغنيني ولا تغنيني. شوف واحد عنده علم تقول اللهم علمني وقل ربي زدني علما، تسأل الله من فضله، ولا يعني يروح ذهنك يذهب إلى فضل الله ولا إلى نعم فلان وفلان. أيضا من ضمن العلاجات في علاجات وقائية، مثل يعني الآن الشخص الآن واحد فينا يدفع الحسد عن نفسه حسد الآخرين، وكذلك يحاول أن يخرج الحسد من قلبه بأن لا يكون حاسدا. فمن ضمن العلاجات الوقائية الاستعادة من شر حاسد إذا حسد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على قراءة المعوذات ويناقل عز رب الفلق حتى على قراءتها قبل النوم وفي أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء حتى عليها في نفس يعني في الأيام في اليوم الواحد إذا واحد طبق السنة قد يذكرها 9 مرات هذه يقول عز رب الفلق. فكل يوم تصور 9 مرات تستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، طبعا هذا الدعاء يدفع الله به عنك شر الحسد. وقال بعض السلف علاج الحسد الرضا بالقضاء والجهد في الدنيا وتفكر ما يعقب النعمة من الهم وحساب الآخر. لأن بعض الناس يتمنى أن يكون ملك ويتمنى أن يكون غني ويتمنى أن يكون رئيس، لكن لو تفكر في المصائب اللي عند رئيسه في العمل والبلاوي المتصادف المصائب تواجه مثلا الحاكم أو الرئيس نتمنى نجهد فيها، أتمنى يعني إذا تصور المشاكل اللي فيها أتمنى أن لا يكون مثلها فيها مشاكل. كذلك إذا تمنى إذا تفكر في أموال فلان يقول هذا الله عز وجل سيسأل يوم القيامة عن كل ريال عمله، واحد عنده مثلا 200 مليون ترى. إذا تصور الإنسان أنه هذا الله عز وجل سيسأله يوم القيامة ويقفه ويقول ويسأله عن كل ريال عنده، يسأله فيما أنفقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه من أين اكتسبه هذا الريال وفيما أنفقه من أين اكتسبه يقول. ولذلك فقراء الجنة فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياء ب500 عام. هذا الوقت 500 عام وين راح؟ راح في السؤال وقفوهم إنهم مسؤولون. فلما يتفكر في هذا في هذه يعني العاقبات التي تعقب النعمة هذه ينصرف ذهنه عن تمنيه، تقول لا والله ما أبغى المشاكل خلي البيوت النار، أنا يكفيني قناعتي ورزق الله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس الذين الله إذا أعطاهم مثلا أموالا أو رئاسة إذا جيت لعنده وناقشت حقيقة إذا جلست معاه ويعني فتح صدرك له لسان حاله يقول يا ليتني ما أعطيك هذه الأعطية، يا ليتني ما نكذا في هذا الوضع اللي أنا فيه. وكذلك هذه الآية نعيدها مرة أخرى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. وقال أحد السلف لشيخه أحد الشيخ قال تلميذه وقال ماذا تعلمت كم قضيت معي؟ قال قضيت معك 30 عاما. قال ماذا تعلمت مني؟ فذكر له 6 أشياء تعلمها مني. من هذه 6 يقول له: ورأيت العداوة التي تقع بين الناس أصلها من الحسد، فاجتهدت حتى أخرجت الحسد من قلبي حتى صار قلبي بحال، يعني على حالة، لو أصاب المؤمن هم بالمشعر جعلت أهتم كأنه أصابني، ولو أصاب مسلما خيرا في المغرب أسر به حتى كأنه أصابني. كذلك يلقى العلاج الحسد أو الصبر على كيد الحساد، الصبر. قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاجب أن يغتم في وقت سرورك. وقال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا الفتنة أن هذا الحسد في قلب الحاسد مثل النار تستشهد، فإذا ما صار له طريقة ينفذ فيها الحسد هذا يأكل بعضه بعض، لذلك تجد عند السكر والضغط وهذه الأمراض والآفات كلها بسبب هذا الحقد وهذا الحسد الذي بنفسه. وكذلك لا بد أن يتفكر الحاسد بضرر هذه القضية عليه في الدنيا والآخرة، ويتفكر أيضا بأنه مهما حسد فهذا الشخص صاحب النعمة لن تزول نعمته إذا ما قدر الله عز وجل ذلك. يعني إذا قدر الله أن تبقى النعمة فلو حسد من الآن إلى آخر الدنيا لن تزول النعمة عن الشخص المحسود، لو تفكر في هذا يمتنع عن الحسد. وكذلك لو يتفكر أيضا فيما يصيبه في الآخرة من العقوبات على هذا الحسد فإنه أيضا يتوقف عن الحسد. ومثل بعض الحاسد قال: مثل الحاسد مثل رجل رمى عدوه بحجر فارتد الحجر على عينه اليمنى فقلعه، فرماه بحجر آخر فارتد الحجر على عينه اليسرى فقلعه، ثم رماه بحجر ثالث فارتد على رأسه وشدخه فهلك بسبب حسده. ومن علاجات الحسد كذلك أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان الحامل على نفسه على الحسد في نفسه الكبر يتكبر، فلذلك يتكبر على الناس ولذلك يحسدهم، فإنه يلزم نفسه بالتواضع. وكذلك إذا لاحظ أن سبب الحسد هو الحقد والقدح في فلان وفلان وحسد وذمهم فإنه يلزم نفسه بالثناء عليهم، يعني عكس الذي تواضع نفسه يفعل. وإذا لاحظ أن الحسد يعني يسبب أن يكف من إنعامه على المحسود، يعني يكون مثلا يهديه ويعطيه فلما صار عنده حسد فيلزم نفسه باستمرارية العطاء. وكذلك من علاجات حديث عظيم حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي معاذ بن جبل عنه: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان بكسر الفاء، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة مقصود. حديث صحيح. استعينوا على إنجاح، استعينوا على قضاء حوائجكم ضعيف، حديث ضعيف. الحديث الصحيح الذي يغنينا عنه: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة مقصود. كيف؟ يقول شارح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي، يقول يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الناس بكتم الحوائج، يقول: لأنكم إذا أظهرتم حوائجكم إلى الناس حسدوكم. يعني مثال واحد يخطط يفتح مشروع، لو جالس يتكلم في هالمجالس: أنا أبغى أفتح مشروع وأسوي كذا وأعمل كذا ويعني يطلع لي ربح الفلاني وأسوي، هذا مثال دنيوي يعني، هذا يسبب حسد الناس له فيؤذونه بما قد يزيل هذه النعمة ويعطلون عليه مشاريعه ويفسدون عليه خططه. وكذلك يجب على المخلصين من أهل الإسلام الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يقسموا حوائجهم حتى لا يعلم بها أعداء الإسلام فيفسدونها. الآن تكلمنا أن اليهود والنصارى يحسدون أهل الإيمان ويودون لو أنهم يقضون عليهم بأي وسيلة. فلو أن المخلصين من المسلمين أذاعوا ما عندهم وأعلنوا حوائجهم فهذا يكون ذريعة للكفار للقضاء عليهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب نعمة، نعمة الإسلام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم محسودون على هذه النعمة. فلذلك قال مثلا: استعين على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فلو قال إنسان: الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، هل يتعارض هذا مع الحديث؟ الله عز وجل قال طلب أو طلب من العباد، أمر العباد أن يحدثوا بنعم الله عليهم، فهل يتعارض هذا مع الحديث؟ نقول أنه لا يتعارض والحمد لله، فإن نصوص القرآن والسنة لا تتجارب ولا يقع التناقض فيها والحمد لله، فإنها كلها منزلة من عند الله جل وعلا. فإن قال الإنسان كيف يكون ذلك؟ نقول الإخبار بالنعمة، الإخبار بالنعمة المقصود إنما يكون بعد وقوعها وثباتها، يعني بعد وقوعها وثباتها وتأكدها ورسوخها وحصولها في الواقع على الأمر الذي لا يعني لا يزيد إلا بأمر الله جل وعلا، عند ذلك تحدث بها. فلو علمت أن حاسدا يحسد، من الممكن أن يحسدك لأنك تذاكر مثلا 5 ساعات في اليوم أو 4 ساعات مثلا مثال، فلا تتكلم بعدد ساعات المذاكرة أمامه وأنت تعلم أنه حاسد، ولا تتكلم بنعمة الله عليك في القدرة على التركيز إلا بعد أن تنجح ويستقر أمر نجاحك وتظهر النتيجة أو خاصك فيقد أنك نجحت، عند ذلك تخبره ولا بأس. وأيضا لا تخبر بالأشياء إلا من تحب، لأن الناس الذين يحبونك لا يحسدونك، فلا تخبر بنعم الله عليك ولا بحوائجك إلا من تحب. وكذلك إذا شعرت بأن إخبارك بالنعمة سيسبب كيد الحساد على اليقين فلا تخبر بها، لأن الأمر بالتحدث في هذه النعم على وجه الاستحباب. أو لو قلنا على سبيل الوجوب، فإنه لو حدث مفسدة أكبر من هذا الواجب فيكون العمل بهذا الواجب مؤجلا إلى فترة أو غير معمول به في هذا الوضع وهذه الحالة الذي تتأكد فيه المفسدة. وكذلك يقول الله جل وعلا الناس جميعا يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. لما قال مثلا لا تتحاسدوا ولا تجابلوا قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فالإخوة الإخوان والإخوة كما وصفهم الله جل وعلا، وصفهم بأنهم إخوان وبأنهم إخوة في القرآن الكريم، لا يحصل بينهم حسد. ومن ضمن هذه الأشياء لماذا نهى الإسلام عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه من هذا الباب، من هذا الباب، لأنه قد يحسده على خطبة ويروح يخطب على خطبة، أو يحسده على هذه البيعة الموقتة التي باع فيها فيبيع على بيعه فيحسده، فنهى الإسلام وقطع جابر الشر فمنع بيع المسلم على بيع أخيه وخطبة المسلم على خطبة أخيه. هذه أيها الإخوة يعني أشياء ذكرناها عن قضية الحسد، ولكن نقول مع ذلك بأن المسألة صعبة جدا، يعني ليست سهلة إلا على من يسرها الله، إلا من يسر الله جل وعلا سلوك هذا السبيل المستقيم عليه فإنه يوفقه. من يدل على أنها صعبة حديث نختم به الكرام، رواه أحمد والبغوي بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمجلس من الصحابة قال: يطلع عليكم رجل من هذا، فيطلع عليكم من هذا الفجر، الفجر عن طريق الواحد، يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فطلع رجل وطلع وراح، فبعض المسلمين أحب أن يعرف، فذهب فقال له يعني أنا أريد أن أجلس عندك وأعرف ماذا تفعل، أو أنا أريد، قال له إني لحيت أبي خاصمته وأقسمت أن لا أدخل عليه البيت ثلاثا، فإن شئت إن شئت أن تؤيني في بيتك فعلت يعني جيت. فقال يعني أهلا وسهلا، راح مع البيت وجلس. جلس ثلاث أيام، جلس يشوف الرجل هذا لو فاكرا قال جزم له بأنه من أهل الجنة وبشره بالجنة قبل أن يموت، ماذا يعمل؟ فوجد أنه ما في قيام، يعني ما يقوم من الليل، ويعني أعماله طبيعية، ما لاحظ أنه زيادة عمله. ففي نهاية اليوم الثالث قال له يا فلان إنه لم يكن بيني وبين أبي ملاحات، ما صار يعني بيني وبين أبي شيء، ولكن أحببتني بس أعرف أنت ماذا تفعل، يعني لماذا قررت مثلا إنك من أهل الجنة وإنت ما في أماش منك يعني أعمال هذه الأعمال اللي. فقال له إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه، إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قد يقول واحد لكن الصحابي هذا فقه، قال له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، قال له أي هذه الأجل اللي صار منها بلغت في الجنة وهي التي لا نطيق، هذه الأجل هي من لا نستطيع. لأن فعلا يا جماعة الواحد إذا يعني كل واحد تسلم نفسه تماما 100% من الحسد وعدم يعني تمني زوال النعمة على الآخرين وأن لا يجب في نفسه حقد ولا بغضاء على أحد من المسلمين، هذه قضية صعبة جدا. فلذلك لأن هذه نفس هذا الصحابي طهرت منها فبشر بالجنة لهذه النتيجة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لتطهير أنفسنا من هذا الحقد والابتعاد عما يرضيه جل وعلا. وأود أيها الإخوة أن أنبه كذلك إلى نقطة، ينبغي على المعلمين والمربين أن يتجنبوا إدخال الحسد على نفوس من يعلمونه ويربونه، لأن بعض الأحيان يكون الشخص هو سبب الحسد بين الناس، يعني معلم في الفصل، مدرس في الفصل، أو مربي مع أناس يربيهم، إذا عامل المدرس في الفصل، إذا عامل واحد من الطلبة معاملة متميزة عن باقي الطلبة من غير سبب، وجلس يثني عليه في الفصل ويكرمه ويعطيه جوائز وعلامات وأشياء ويخصه بالأمور الخاصة، هذا يسبب إشاعة الحسد في نفوس باقي الطلبة. صح أن المفروض أنهم يعني ما يجدوا في أنفسهم، لكن المفروض كذلك المفروض أن المعلم هذا ينتبه لهذه النقطة ولا يعني يفعل هذه الأفعال التي تدخل الحسد بالقوة في نفوس الناس. وكثير من المخلصين يشتكون أحيانا إلى معلمين يقول أنت اللي أدخلت الحسد في نفسك، أنت جالس تعامل فلان غير ما تعاملني تعامل فلان وفلان وفلان وفلان، فأنت اللي سببت لي أن يحسده وأن يعاديه وأن يغضبه. وقد يكون فعلا قد يبوء هو بنصيب من الإثم، قد يبوء هذا المعلم بنصيب من الإثم إثم الحاسد لأنه هو الذي تسبب بهذا الحسد. فأيضا أيها الأخوة الواجب الانتباه إلى هذه المسألة في عملية التعليم والتربية. وفقنا الله وإياكم وصلى الله على محمد. هناك بعض الأسئلة القليلة يعني قليلة جدا لأن الحقيقة ما هو أيها الأخوة، في المرة الماضية تكلمنا على قضية حكم فقهي، ولكن سبق لسان مني وهذا يقع كثيرا مني، أسأل الله يعني أن يغفر لي هذا ويسلمني. الواحد في العجلة يحدث مثلا أن يعني يأتي بحكم أو قد يجهله يعني أو قد تغيب عن ذهني نقطة من النقاط، فهو الحقيقة نحن نقصنا يعني شيء في كلام ذكرناه في المرة الماضية لا بد أن نبينه. ذكرنا الشخص الذي سأل عن موجبات الغسل، موجبات الغسل، فذكرت في الكلام أنه لا يجب إلا بالإنزال، ولكن يعني تصحيحا لما تقدم وتبيانا لحق المسألة، فإن الغسل أيها الأخوة يجب من عدة أمور. من هذه الأمور إنزال الماء، نزول المني من الرجل أو المرأة يقظة أو مناما، إذا نزل منه هذا الماء أو هذا المني إذا نزل منه يقظة، يعني سواء هو متيقظ بالجماع أو مناما بالاحتلام، فإنه يجب عليه الغسل. قال الرسول الماء من الماء، الماء يعني الغسل من إيش الذي يجبه؟ الماء الذي هو المني. شوف البلاغة، الماء من الماء يعني يجب الغسل بالماء ترويش، هذا من ماذا؟ من خروج الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة. كذلك يجب الغسل عند التقاء الختانين، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، حتى في بعض الأحاديث أنزل أو لم ينزل، يعني إذا جامع رجل امرأته فأدخل ما مس ختانه ختانها، ما مس ختانه ختانها، فعند ذلك يجب الغسل أنزل أو لم ينزل. كذلك يجب الغسل عند الدخول في الإسلام، يعني مثلا أمر عثمان لما أسلم بالغسل، ويجب الغسل على عند طائفة من العلماء مرة في الأسبوع لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن الغسل، قال غسل يعني غسل ليس غسل الجمعة قضية أخرى، غسل على المسلم يوما في الأسبوع أمر به صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل مرة لا بد أن يغتسل، وجاء الأمر بصيغة الوجوب. وغسل الجمعة خلاف فيه معروف، بعضهم يجبه وبعضهم يستحبه. كذلك من الأسئلة، هذا سؤال يعني تؤخذ منه عذر، هذا يعني أحد الأخوة حصل له ظرف من الظروف، ثم يسأل عن الحكم في هذه المسألة. هذا الظرف كان رجلا ملتزما بالإسلام، يعني يصلي ولا يفعل المنكرات، رجل ملتزم بالإسلام، فحصل له ظرف نفسي، يعني ظرف نفسي ضخم، فتأثر والعياذ بالله، نسأل الله الثبات، فحلق لحيته وترك الصلاة. الآن لا نذكر الظرف، لا يهم في الموضوع، إنما صار في بيئة نفسية، يعني قضية شاهدها فأثرت فيه تأثيرا شيطانيا فترك الصلاة وحلق لحيته، ثم ثلاثة أيام ترك الصلاة، ثم أنه تذكر قول الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال تذكرت هذه الآية وآية أخرى فرجعت إلى رشدي ورجعت إلي نفسي فقلت يعني أنا أفعل هذا لأنه حصل لي هذا العارض ففعلت كذا وتركت، يعني فتح الصلاة خروج من الإسلام والعياذ بالله. فقال فرجعت وأطلقت لحيتي وصرت أصلي. فقال هذه الفترة التي ترك فيها الصلاة هل يجب عليه أن يجدد عقد زواجه أم لا؟ الآن إذا واحد ترك الصلاة بالكلية، يعني صار كافر ترك الصلاة بالكلية، طبعا ينفسخ عقد الزواج تلقائيا، والمرأة لا يجوز لها أن تقرب هذا الرجل المسلمة زوجته المسلمة، لا يجوز لها أن تقرب هذا الرجل، تذهب إلى بيتها وانتهت القضية، إلى بيت آلية انفسخ العقد، لا يجوز للكافر تزوج مسلمة. لكن هذا الرجل عاد إلى الصلاة، فهل يلزمه أن يجدد العقد؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا في هذه المسألة، يقول إذا تاب قبل انقضاء العدة فإنه يرجع إليها بدون عقد جديد. طيب تاب يعني رجع إلى الصلاة إلى أمر الإسلام، طيب ما هي العدة؟ يقول اختلف فيها العلماء، هل هي حيضة أو ثلاث حيضات؟ قال ولكن التحقيق أنه يرجع إليها إذا تاب حتى ولو بعد انقضاء ثلاث حيضات، يعني القول الذي يرجحه هو أنه متى ما تاب يرجع إلى زوجته بدون عقل جديد. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الجليل، أستغفر الله العظيم الرحيم، صلى الله عليه وسلم.